اتفضل. ولو حبيت تحذف حاجة بعد ما لا لا لا، انا ما نسقي، بحذفش حاجه. لا ما انا بقول لك يعني، لو حبيت قول لي وانا احذف في لا المونتاج. لا لا لا، انت لك مطلق الحرية، اتفضل. انا اقفل بس كل الحاجات اللي بتجيب صوت. واحنا هنعزل من البيت اللي احنا قاعدين فيه دوت، واحنا بنعمل الحوار، في ناس هتتفرج على البيت بس هو ما بيعملوش صوت يعني، فهنكمل حوارنا عادي يعني. اوعى تعزل واحنا بنعمل الحوار لا هم هيجوا يتفرجوا على البيت بس، عادي. المستأجرين الجداد يعني. طيب اتفضل. انا صوتي واضح بالنسبة لك؟ صوتك واضح جدا. طيب تمام. اهلا بيك استاذ جمال عمر، بشرفني ومنورني. اهلا بيك، اهلا بيك. شكر ليك على الدعوة، ويا ريت بقى ما نكلمش بعض لابسين طرابيش. يعني أنا طيب أسعد اسم بالنسبة لي هو جمال بدون ألقاب. طيب تمام. عنواننا الكبير النهارده هو منطلق من كتابك، متاهات التراث وازاي نتعامل معاها. هو ده العنوان الكبير الاول يعني. فكرة الكتاب جات لك ازاي؟ مرة تانية بشكرك على الدعوة، وتحية لك ولجمهورك ولاهتمامك. هو الكتاب ده، الخطاب العربي في متاهات التراث، هو استكمال جهود أنا عملتها قبل كده وما زلت بعملها على دراسة الخطاب العربي الحديث والمعاصر، سواء كان في علاقته مع التراث أو علاقته مع الآخر الغربي. فأنا لي دراسات سابقة، سواء كانت الدراسات اللي اتعملت عن نصر أبو زيد أو كتاب مدرسة القاهرة في نقد التراث والأشعرية. فتقدر تقول إن هذا الكتاب هو استكمال في نفس الإطار. الشيء المفتاح في الكتاب هو الكلمة اللي في آخر العنوان، اللي هي دراسة علائقية. أنا بحاول أطرح نهج، أو بتصوره طريقة لدراسة الظواهر الثقافية والفكرية عندنا من خلال دراسة الظاهرة في علائقيتها مع الظاهر الأخرى. يعني لما نيجي ندرس مفكر، للأسف إحنا بنعزل المفكرين عن السياقات الاجتماعية والسياسية وسياقاتهم الشخصية. بنيجي ندرس حتى حد من التراث بنعزله عن سياقه، بنيجي ندرس النص القرآني بنعزله عن سياقه. فإحنا مهم جدا ندرس الظواهر في علائقيتها. هذا الكتاب هو دراسة علائقية بين أربع مفكرين من ثلاثة أجيال مختلفة. الجيل الأول هو جيل، هو قبل ما نروح للمفكرين دول عايز أسألك، طب احنا لما نحطهم في سياقهم يعني ايه اللي هيفرق؟ ايه الانتاج المعرفي اللي هيفرق معانا؟ هو ده له ارتباط الأول بتصوراتنا احنا عن الوجود وعن العالم ورؤية العالم اللي سايدة في الثقافة. فيها حتة يعني من علم الكلام شوية، إنه الرؤية الأشعرية في العقيدة، اللي هو أغلب المسلمين على مستوى العالم أشاعرة في العقيدة، يعني أدركوا ذلك أم لم يدركوا، وماتوريدية. الرؤية دي بتجعل ظواهر الكون مفتتة، مفككة، مفيش علاقات ما بينها. فبدون دراسة العلاقات دي تصبح الظواهر عندنا لا قانون حاكم لها، وده في مجال العقائد. في مجال الفكر بقى بيتحول الموضوع إلى أنه التراث أو الظاهرة أو المفكر أو ممكن يبقى كل حاجة لكل الناس ويبقى لا حاجة لنفس الناس. بمعنى أنت ممكن تيجي تلاقي حد يطلع لك التراث ده على أنه هو مصدر الفخر والعزة والكرامة وإن إحنا لا نتقدم بدونه، وهتجد برضو آخرين يجعلوا من التراث أنه يساب كل مشاكلنا وبلاوينا ولن نستطيع أن نتقدم خطوة للأمام بدون من ما ننتهي من هذا التراث ونعطيله ظهورنا. تصبح الظاهرة الواحدة تحتمل كل الاحتمالات، مفيش هنا تراكب. كذلك برضو في فهم المفكرين، تلاقي المفكر ده أقصى اليمين وفي نفس الوقت ناس بتجعله في أقصى اليسار. ممكن تجد مفكر واحد ذاته يعني هو انتقل من أقصى اليسار لأقصى اليمين، ودلوقتي في 10 سنين الأخيرة ناس بتتحول كانوا متدينين وأصبحوا دلوقتي علمانيين ويصبحوا، لكن ما زالوا بيستخدموا مفاهيم العلمانية والليبرالية والديمقراطية والتقدم كأنها مفاهيم دينية عبارة عن دوغما. ده كله ناتج من الظواهر عندنا مطلقة كده متعلقة في الهوى، فلا نستطيع يعني وسعت الإجابة بتاعتي، بس أقصد لا نستطيع أن نصل إلى قانون حاكم لأي ظاهرة سواء كان في الفكر أو في الثقافة أو في الاقتصاد أو في السياسة بقى أو في الدين أو. والقانون الحاكم ده يخلينا نفهم أكتر الإنتاج المعرفي لأي مفكر، ويخلينا ناسف المقاطعة، ويخلينا نبني. يعني أنت لما تسأل نفسك كده إحنا بعد 115 سنة من وفاة محمد عبده لسه بنتكلم تقريبا في نفس القضايا، بنتكلم في فوائد البنوك، بنتكلم في النحت والتصوير، بنتكلم في الحجاب، بنتكلم في دلوقتي بنتكلم في النقاب. يعني طب ليه الفكر ده ما بي يعني 100 سنة و15 ما نقلناش، ما خطناش خطوات ليه؟ لأن كل واحد مننا لما بيجي بيبتدي من إيه؟ كانوا بيبتدي من الأول، من الصفر تاني. طيب هنا علشان اللي يبقى معانا فاهم، يعني لما انت بتستخدم كلمة تراث دي بتقصد بيها ايه؟ علشان يبقى معانا على التراك. التراث يعني طبعا في مفاهيم كتيرة وكلام كتير، لان احنا طبعا كثقافة مشغولين بالتراث، بس بالنسبة لي انا كجمال عمر يعني تراث، يعني التراث مش هو المخطوطة، التراث مش هو الاثر، الهرم ولا المسجد ولا الكنيسة ولا التراث هو ما تسرب في الوعي المعاصر من تصورات القدماء. يعني بنقول مثلا الشافعي اللي مات 204 هجري مالوش وجود، ده مات راجل ميت، كتابه الرسالة مش موجود. الشافعي الموجود الآن الذي يعاد إنتاجه ده ابن اللحظة بتاعتنا. يعني لما نقول مثلا في مفكرين وفي كتب صدرت من القديم، ما في حاجات اتنست وحاجات لم يهتم بها احد ولم يعد احد نشرها. طب مش معنى بقى مفكرين معينين يعاد نشر كتابهم، مش معنى افكار معينه تظل هي الايه الموجوده؟ يبقى المشكله هنا مش في التراث، المشكله في نوع العلاقه اللي احنا بنعملها مع التراث. إن الشافعي ده ما بيتكلمش. بس هنا في نقطتين محتاجك تفكهم. النقطة الأولانية على حسب ما أنا فهمت وصلح لي، إن أنت تقصد التراث الحي والفاعل في اللحظة اللي إحنا عايشين فيها. في الوعي. في الوعي. صح كده؟ في الوعي الجامعي، نعم. تمام. الفاعل في اللحظة اللي إحنا عايشينها. أكيد طبعًا. وكان سؤال برضو كان محير نجيب محفوظ الله يرحمه في بداية شغله، لأن احنا في العشرينات كنا مهتمين قوي بقى يعني باكتشافات توت عنخ آمون وآخره. تواصلنا بالحضارة المصرية القديمة بقى واهتمام الغرب بيها جعلنا نبحث عن جذرنا. فإيه هو بقى جذرنا ده؟ هل جذرنا بقى إحنا بعد طبعا بعد انهيار الخلافة العثمانية دي إحنا مين بقى؟ هل إحنا مصريين؟ أنا بتكلم على مصر يعني بالرغم من مشاهدينك ممكن يكونوا من كل العالم. هل إحنا مصريين؟ ففي اتجاه يقول آه إحنا مصريين، مصر ديت موجودة قبل الأديان وقبل ده، وهي هي الأرض هي اللي بتجمعنا. فقبل المسيحية وقبل اليهودية وقبل الإسلام توجد مصر، ومصر القديمة التي علمت العالم. فيبقى الحضارة المصرية القديمة. في حد تاني؟ لا، الثقافة العربية، لأن إحنا دلوقتي اللغة العربية هي اللغة اللي إحنا بنستخدمها. التصورات والمفاهيم الدينية اللي تشكلت مع الإسلام هي اللي بتكون الثقافة المعاصرة. في رابطة أخرى بقى، لا ده إحنا مش الثقافة العربية، لا ده إحنا مسلمين أولاً، لأن إحنا يعني لما نتحد كمسلمين بقى 1.5 مليار على مستوى العالم ده يبقى عزم لنا كلنا. فأنا مسلم قبل ما أكون مصري وقبل ما أكون عربي. الصراعات اللي موجودة دي صراعات الهويات يعني. صراعات الهوية اللي هو إحنا مين، اللي هي صراعات أنا في وجهة نظري إنها يعني إيه، بتلقي تراب على القضية. لأن النتيجة اللي وصل إليها نجيب محفوظ وأنا بتفق معها، إن في جوه الحارة لقى كل طبقات التاريخ إيه موجودة. يعني ما أقدرش أقول إنه الكيان بتاع هويتي اللي موجود الآن محصور في مصر القديمة اللي من 5000 سنة وثابتة زي ما هي. دخل فيها يونان ورومان، ودخل فيها عرب، ودخل فيها اللي هو لما كان بيتكلم ميلاد حنا يعني الأعمدة السبعة وإلى غيره. تمام. طيب بما فيها حوض البحر الأبيض المتوسط في القرن 19 والقرن 20. هقول لك مثل واحد بس، طبق الكشري. طبق الكشري بيجسد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا تجربة من تجارب مصر. طبق الكشري اللي هو يعني يعتبر أكلة هي مصرية، هي شعبية متداولة في كل مكان. يعني الإنجليز لما كانوا قوات الاحتلال بتاعتهم فكانوا بيجيبوا عساكر من الهند، هنود، عساكر هنود وفوقهم عساكر استراليين، وبعدين يجي الايه الضباط الانجليز فوق ترتيب الهرمي ده. فالعساكر الهنود دول كانوا فقراء، فكانوا بيجمعوا كده بواقي الاكل مع بعضها في طبق ويسموه كيتشري، هو كل بواقي الرز والمكرونه والحاجات دي كلها مع بعض. فاحنا خدنا نفس الطبق اللي هو البواقي ده وعملنا ايه طبق الكشري. فتداخل عناصر الهوية دي بقى مشكلتها ان احنا كل واحد عايز يختصر الهوية في جانب واحد هو الاول وهو الاخر، اللي هي الهوية الايه الثابتة الجامدة الراسخة. تمام. طيب في الاطار دوت يعني قول لي اسباب اختيارك للمفكرين دول بالتحديد. يعني هو انا عملت كتاب مدرسة القاهرة في نقد التراث الأشعرية، ده بيتناول فكرة الجامعة، وبرضو 4 مفكرين من داخل جامعة القاهرة. هنا بتناول بقى الخطاب العربي من خلال كيف كتب كل مفكر من هؤلاء المفكرين عن الخطابات الايه الأخرى، يعني كيف يرى. فأستاذنا الكبير عليه رحمة الله حسن حنفي اللي لسه متوفي من أيام، مشروعه طبعا كمشروع بقى في مشاريع اللي هي تكونت بعد 67، هزيمة 67، من التراث والتجديد. يعني حسن حنفي مواليد 35، محمد عابد الجابري مواليد 35 نفس السنة. وطبعا المشروعين دولت مشروعين مشهورين جدا، نقد العقل العربي لمحمد عابد الجابري والتراث والتجديد لحسن حنفي. فكيف رأى كل منهما مشروع الايه الاخر. الحاجة التانية بقى، عندنا الراحل جورج طرابيشي كتب بعد 20 سنة يكتب نقد لمشروع محمد عابد الجبري في حوالي 5-7 كتب، وكتب رسالة ماجستير في نقد مشروع حسن حنفي. يبقى إذن الجيل التالي بقى اللي هو جورج طرابيشي مواليد 39 تقريبا، بس هو دخل مجال دراسات التراث متأخر شوية عنهم، يعني هو كان منبهر بالجبري مثلا وبعدين غير آراءه بداية من 89. فكيف بقى يرى هذا الجيل اللي هو جيل جورج طرابيشي الجيلين اللي الجيل السابق له؟ وبعدين علي مبروك كدارس وكتب عن المشاريع الثلاثة، فكيف يرى هذا الجيل بقى جيل علي مبروك؟ إلى أن نأتي إلى الجيل الرابع اللي بيمثله جمال عمر، كيف يرى هذه المشاريع؟ هنا اللي كيف يرى كل جيل من سبقه؟ علشان نيجي للنقطة اللي أنا حاولت أقولها في البداية، اللي هو إيه؟ كيف يبني الفكر؟ إحنا نطلع على أكتاف هؤلاء المفكرين لنرى أبعد مما رأى. يعني أنا أتعلم كده وأهضم حسن حنفي ومحمد عبد الجبري وجورج طرابيشي وعلي مبروك بحب للوصول إلى إيه البواطن الحية في خطاب كل منهم. تمام. طيب ايه المشتركات بينهم في الاول يا جمال؟ يعني اشرح لنا من فضلك المشتركات. طبعا لما نقول على جيل حسن حنفي وجيل محمد عبد الجبري، هي المشاريع ديت وكتاباتهم ديت مشاريع ما بعد الهزيمه. يعني هزيمه 67 كانت ما كانتش مجرد هزيمه عسكريه، كانت يعني رجه في الهويه. كل مشروع النهضة اللي هو نقدر نقول عليه بقى يعني من أخونا رفاعت طهطاوي ومحمد علي إلى 67 حصل له، كان بيقوم المشروع ده على ركنين، ركن اللي هو إيه؟ التراث، وتراث الآخر الغرب أو الحداثة يعني. وكل المفكرين بتوع التنوير والتقدم والحداثة دول كانوا بيحاولوا إيه؟ يوفق ما بين الجانبين. يعني أخونا رفاعة الطهطاوي بيحاول إيه؟ يوفق ما بين مفاهيم الماضي والتراث والدين، وما بين إيه؟ الحضارة الأوروبية اللي هو راح وشافها في فرنسا في من سنة 26 لسنة 31 1800. فتظلت المعادلة دي اللي هي محاولة التوفيق ما بين جانبين التراث وما بين تراث الآخر الغربي أو الحداثة الغربية. مع هزيمة 67 حصل إيه؟ انفكاك للجانبين، ودخلنا بقى في الاستقطاب الكامل، سواء بقى ناس بتنقلب على في الهوية الضيقة، نوع من السلفية يعني، اللي هو بقى ايه بقى خلاص هو مسلم مثلا، عايز يرجع بقى لايه؟ لعدل ابو بكر وعمر، عايز يرجع للاندلس، او المصري اللي عايز يرجع بقى لمصر القديمه التي علمت العالم، او اخونا بتاع القوميه العربيه. فقامت مجموعه من المشاريع بتحاول تعيد النظر في مشروع النهضه. طب انت مش شايف في رايك يعني ان في درجه من المبالغه في تحميل 67 كل حاجه؟ يعني في النهايه ده نظام ديكتاتوري بالك فشل وتهزم، مش المجتمع اللي تهزم او المفكرين اللي تهزموا، يعني ليه الربط ده؟ هو القضيه مش انها هي فعلا الفاعله ولا لا، القضيه انه هي التريجر، هي نقطه البدايه اللي جعلت خطاب زي خطاب حسن حنفي. يعني ليه حسن حنفي قدم مشروع التراث والتجديد؟ هو رد فعل على هزيمة 67. ليه محمد عبد الجبري؟ لأن هنا مجرد إيه؟ إعادة النظر في المفاهيم اللي هي إحنا بقالنا قرن ونص شغالين عليه. فالقضية هنا مش إيه بقى؟ مش إن هزيمة نظام سياسي وانتهى. كان في تصورات وأحلام كبيرة جدا جدا جدا، وأصبح ده كل وهم، فحصل ترجى في الهوية. يعني انت لما تشوف مثلا المراجعات اللي حصلت من اول زكي نجيب محمود وأدونيس، ده بنتكلم في بداية السبعينات، حصل مؤتمر في الكويت سنة 1974 للمفكرين العرب عن المشاريع الحضارية. سؤال الهوية طرح مرة أخرى، زي سؤال الهوية لما انطرح بنهاية الخلافة العثمانية، انطرح أيضا بهزيمة 67. يبقى القضية هنا مش بنظام سياسي بقى ديكتاتوري وانتهى، لأن ما زلنا هو ما 67 دي مر عليها 50 سنة هو، وما زلنا إيه مذكورة في الوعي. يعني أنا ما كنتش مولود في 67، لكن موجودة وبتأثر في فكري. فكانت أكبر من مجرد هزيمة عسكرية. طب ده المشترك الأولاني ما بين المفكرين، إيه بقية المشتركات؟ طبعا أو منطلق مشتركات تانية يعني. منطلقات القضية بقى أنه مشروع حسن حنفي بيختلف عن مشروع الجبري. حسن حنفي نتكلم عليه شوية يعني. حسن حنفي دخل السنة اللي دخل فيها الجامعة دخل فيها تنظيم الإخوان المسلمين. فحسن حنفي لما دخل الجامعة شاف بقى ان في جوه قاعات الجامعه بتدرس له بقى المقولات العشره، وبتدرس له ابن سينا، وبتدرس له ابن رشد، والافكار دي كلها اللي هو حس ان ملهاش صله بالايه، بالواقع في الخارج. ففي سنه 54 بدا يكتشف حسن حنفي محمد اقبال بقى، ويقرا سيد قطب، ويقرا الافكار دي، ويتواصل مع فكره الافغاني القديمه. على أساس إيه بقى؟ أنه بدون الإصلاح السياسي ومواجهة الاستبداد والتعامل مع علم الكلام أو العقائد السيدة، كل إصلاح بقى في مجال المعاملات والأمور التطبيقية ده مش هيجيب نتيجة. فعند حسن حنفي انه البدايه من تجديد التراث، وتجديد التراث معناها الدخول بقى في نقد التجارب القديمه، لكن حسن حنفي الحس السياسي هو اللي موجه له. محمد عابد الجبري شاف انه تجربه التحديث، سواء بقى اللي كان عملها الشوام واللي عملها المصريين، يعني وصلت لنهايتها، وإن الوقت الآن للخطاب اللي جاي من المغرب والأندلس، لأن هذا الخطاب الممثل بقى في ابن رشد وابن خلدون وابن حزم والشاطبي، هؤلاء هم الأقرب للتواصل مع الحضارة الغربية. وفيها هنا برضو عقدة يعني أحب ألفت النظر إليها، إنه المغرب طول الوقت مهمش في الثقافة العربية قديما وحديثا يعني. فرد محمد عابد الجبري إن التحديث هيجي منين بقى الآن، يعني المغرب الآن والخليج، ولذلك هتلاقي الربط اللي ما بين الاثنين يعني، وهتلاقي الاحتفاء اللي خده خطاب محمد عابد الجبري. لكن الجبري تجنب نقد العقائد، اعتبر ان اصول الفقه هو اللي بيأثر في فكر العرب وخطاب العرب وشكل العقل اللي سيد الان. محمد حسن حنفي يرى انه علم الكلام او علم اصول الدين هو اللي شكل. لكن إجابة على سؤالك برضو، انا اسف يعني انا بستطرد، لكن لا لا لا لا. المواضيع متواصلة مع بعضها يعني. بالرغم من الاختلاف المنطلق بين حسن حنفي ومحمد عابد الجبري، يعني محمد عابد الجبري عمال يكلم لنا ايه، انه هيتخلص من الايديولوجيا والتركيبات الايديولوجيه اللي جاءت من الشرق، من مفكر الشرق، وهيقدم هو قراءه ابستيمولوجيه خارجه عن الايديولوجيا. تحت هذه الدعاوى عند محمد عابد الجبري ترتكز الايديولوجيا. محمد عابد الجبري، وده الشغل اللي حاول يعمله طرابيشي بعد كده في نقد مشروع الجبر. طب ازاي الايديولوجيا تحت السطح عند الجبري؟ يعني مثلا الجبري في الاجزاء الاولى في كتاب تكوين العقل العربي وفي بنية العقل العربي، اعتبر ان القرون القرن الأول والثاني والثالث كده بقى في إيه؟ القرن ساد فيه البيان، اللي هو المقولات الثلاثة اللي هو عملهم، يعني إنه في عندنا البيان والعرفان والبرهان. فالبيان، العقل البياني ده هو العقل اللي جاي من الشرق، والعرفان برضو العقل اللي جاي من الشرق، إنما البرهان ده العقل اللي جاي منين؟ من المغرب العربي، وممثلا في ابن رشد، وممثلا في ابن خلدون، وممثلا في ابن حزم، وممثلا في الشاطبي. وهذا هو العقل المرشح للتواصل مع الحداثة الغربية، لأنه إيه؟ ده أوروبا اتعلمت من ابن رشد، وعندنا الرشدية اللاتينية وهكذا. فتيجي تسأل نفسك بقى كده، طيب أنت إزاي حطيت المعتزلة في مجرد البيان، بالرغم ان بنائهم بناء ايه؟ عقلي. يبقى اذا التقسيمه بتاعته اصبح يفرض على الناس انهم ايه؟ يتجسدوا بيه، يعني تغاضى عن الابنيه العقليه اللي موجوده عند المشارقه من اجل عشان يثبت ان ليه العقل والبرهان هو ابن المغرب. لما نيجي نتكلم عن ابن خلدون مثلا، ده ابن خلدون بناؤه الفكري كله أشعاري، قايم على المقولة الأشعرية، لكن عند عشان ابن خلدون مولود في المغرب العربي، برغم ان هو انتهى حياته في مصر، عشان يبقى ايه؟ في عقلية البرهان. فأصبح بقى محمد عبد الجابري عامل التقسيمة مسبقة، ويفرض بقى ايه؟ يعني كأنه جايب لي انا بدلة ويلبسها لي بالايه؟ بالعافيه. لكن ده طبعا كلام يعني محتاج تفصيل كتير. النقطه الثانيه بس الاخيره، اتفضل. خاصه بده، محمد عبد الجابري جعل ان ابن سينا وان الاراء الفارسيه القديمه دخلت في الثقافه الاسلاميه عن طريق هؤلاء، انما بقى العرفان دخل من هنا، وكأن محمد عبد الجابري بيحمل ايضا اللي هو بقى موقفه من التيار الشيعي او من الـ ايران وما حدث على الايه؟ على الماضي. وممكن ده يفسر لك التقارب والاحتفاء اللي حصل من امراء في الخليج بخطاب محمد عابد الجبري. فالأيديولوجيا داخلة تحت السطح في طريقة التقسيمة للبيان والعرفان والبرهان، وتقسيمهم بقى القرن الأول يعني القرنين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس من القرون الهجرية، في حين إن في كل قرن في بيان وعرفان وبرهان، وفي الشرق في بيان وعرفان وبرهان، وفي الغرب في والمغرب يعني بيان وعرفان وبرهان. لكن هو عايز يعمل التقسيمه ديت علشان يجعل ان في انتقاله وفي درجات سلم، وانه المغرب العربي والاندلس هو المرشح لكي يتواصل مع الحضاره الايه؟ الغربيه، بعد قرن ونص من عمليات التحديث اللي قام بها الشوام وقام بها المصريين وفشلت. طيب في راي بيقول ان حسن حنفي انطلق من الدين عشان يعمل رؤيه شموليه زيها زي الإسلاميين، يعني ما فيش فروق جوهرية يعني. فتعليقك إيه على الكلام؟ لا طبعا ده كلام صحيح. ما احنا بنقولها حسن حنفي انضم لجماعة الإخوان المسلمين سنة 52 بنفس في سنة دخوله الجامعة، وخرج منها سنة 54 برضو لموقفهم من ثورة من الانقلاب على مصدق في إيران. حسن حنفي بيقول طول الوقت ان هو يعني هو ايه؟ بيكمل مشروع سيد قطب الاجتماعي، يعني المرحله الاجتماعيه والفكريه بتاع سيد قطب قبل مرحله التكفير، ان هو بيستكمل هذا المشروع، هو بيستكمل خطاب الافغاني الثوري. فهو بينطلق من منطلق ديني طول الوقت. بس في فكره برضو مهم ان نقف قدامها، ما هو انت لما هتيجي تعمل اي تجديد او تعمل اي تطوير لازم انها تبتدي من اللي سايد في العقل، من اللي سايد في الوعي. وده كان لب سؤالك الاولاني خالص من نص ساعة، ان اللي سايد الان هو الأفكار بتاعت إيه؟ التجربة بتاعت المسلمين. أنا ممكن أقول لك 3 مفكرين محددين أفكارهم هي اللي عاملة النسيج السائد الآن. فحسن حنفي بينطلق من منطلقات ديت، لأن فكرة الدين فكرة إيه؟ أساسية في المجتمع وفي الثقافة، وبدونها وبدون التعامل معاها هيبقى كل تحديث وكل تجديد هو مجرد ترقيع. طب انت اشرت لثلاثة مفكرين يصنعون الوضع الحالي، مين هم بسرعة مش كده؟ يصنعون الوضع الحالي بس، يعني أفكارهم هي اللي سادت، أو القواعد الفكرية اللي حطوها. المفكرين الثلاثة دولت هم الإمام الشافعي في أصول الفقه، والإمام أبو الحسن الأشعري في العقيدة، وأبو حامد الغزالي في مجال الفكر. من الثلاثة دولت القواعد الفكرية اللي حطوها لم تعد بقى قواعد، مجرد قواعد حطها الشافعي في أصول الفقه، ولا قواعد حطها الأشعري في أصول الدين. ده أصبحت رؤية للعالم وعقل يسود، اللي هي بتمثل ما بنسميه بقى إيه؟ الوسطية الإسلامية. لما يجي حد يكلمك كده عن الوسطية الإسلامية، هي البنية المكونة من الـ3 تكوينات دي، اللي هي موجودة بقى داخل مؤسسات زي الأزهر وزي الزيتونة وزي القرويين. ديت عبارة عن أخونا أبو حامد الغزالي مزج ما بين الشافعية في أصول الفقه يعني، وما بين الأشعرية في العقيدة، وما بين التصوف، وأصبح هذا يقدم على إنه إيه؟ الإسلام الوسطي، الوسطية دي. الأفكار ديت بعد 1000 سنة من وفاة الغزالي هي المكنة التي يعاد إنتاجها طول الوقت. هقول بس نوت صغير، الضجة اللي قامت على ناصر أبو زيد في الـ90، الناس متصورة إنها كان تبع القرآن، مفهوم النص. مفهوم النص ده عامله هو مثال 87، وتقدم عليه لأستاذ مساعد وترقى عليه، وطبع طبعة كبيرة في معرض القاهرة للكتاب سنة 90 وكده. الضجة كان لبه ما كتبه، 110 صفحة من القطع الصغير كتبهم في نقد الإيه؟ الإمام الشافعي. إذن الشافعي ده لم يعد بقى إيه؟ مش ملوش علاقة بالشافعي اللي مات 204 هجري، ده الشافعي اللي مات 204 هجري جاء مسلسلاً في القيود امام هارون الرشيد والناس اللي كانوا معاه مقبوض عليهم، يعني انضربوا كلهم، اعناقهم انضربت وهو نفد. الشافعي ده مات من الضرب، يبقى الشافعي ملوش سلطه. لكن تكونت سلطه الشافعي بقى من مكنه من التفكير ما زالت موجوده حتى الان، بتعيد انتاج التصورات اللي احنا زي بالظبط كده. اخونا ابن تيميه ده، ابن تيميه ده يعني خرج من السجن على القبر. ابن تيميه ده ما فيش حد يفتكره في 5 قرون، لكن ايه؟ اعيد احيائه. اعاده احيائه ما لهاش علاقه بابن تيميه اللي مات، ده لا علاقه بمين؟ مين بيعيد دلوقتي؟ يعني اقصد ان هنا ايه؟ التراث هو الكائن الحي اللي احنا بنعيد انتاجه. تمام. طيب الجيل اللي تلا الدكتور حسن حنفي وتلا الجبري كان ايه ابرز انتقاداته على الجيل دوت يعني؟ هو طبعا نموذج ضروري ومهم جدا جورج طرابيش. وجورج طرابيش يعني نموذج جميل في نقطتين. النقطة الأولى، كون جورج طرابيش مسيحي ويكتب هذه الكتابات في التراث الإيه؟ الإسلامي، وتجد بقى إيه؟ لأنه طبعا بيدافع عن التراث الإسلامي، فتجد من إسلاميين ومتدينين يتفاخرون بإيه؟ بما كتبه جورج طرابيش. بس في موقف هنا علشان الناس برضو تبقى معانا في الصورة، جورج طرابيش كان من المغرمين بما كتب محمد عبد الجابري في كتابه تكوين العقل العربي الجزء الأول. في الجزء الثاني بقى محمد عبد الجابري جعل التراث اللي أنا قلت عليه بقى، التراث الفارسي اللي دخل بتحت غطاء الإسلام، هو الإيه؟ اللي ساد، هو ساب كل المشاكل والآخر. فتحس هنا انه جورج طرابيش بقى يمثل المشرق الذي يدافع عن نفسه في مواجهة الايه؟ الهجمة اللي جاية من المغرب. انا طبعا الموضوع ده بيختصر وبيوسط الامر، لكن هي لب الموضوع كده. انه محمد عابد الجابري بيقول مثلا، انا بصيغ بكلماتنا، انه الناس اللي فهمت تراث اليونان كويس وفهمت ارسطو كويس ما كانش ابن سينا، ده كان ابن رشد. ولذلك تراث ابن رشد اتبنت عليه الرشدية اللاتينية، واتبنى عليه جهود الأوروبيين في محاولة النهضة، وهو طريقنا للإيه؟ للنهضة. أخونا جورج طرابيش بيعمل إيه بقى؟ عايز يقول إنه التراث الغربي، الإنجليز والفرنسويين والألمان والآخر، سطوا على التراث اليوناني الروماني، التراث اليوناني اللي هو إحنا اللي عملناه. يعني الكتابات اللي موجودة باللغة اليونانية شارك فيها بقى مفكرين كانوا في الشام وكانوا في مصر وكان يعني معناه إيه؟ إذا كان محمد عابد الجابري عايز يرجع للأصل اللي هو اليونان الأصلي يعني، فجورج طرابيش عايز يقول له إيه؟ ده الأصل ده إحنا برضو اللي إيه؟ اللي عملناه، بتاعنا الفينيقيين والمصريين القدماء. ففيها الجزئية دي. النقطة الثانية، ودي نقطة مهمة جدا لجورج طرابيشي، ان محمد عبد الجابري عمل التقسيمات بتاعته اللي هو ايه؟ العقل البياني والعرفاني والبرهاني، اللي هو ايه؟ هي دي بقى البنية اللي هو وصل اليها. يعني لما جه يكتب بقى بعد نقد جورج طرابيشي للجزء الاول والثاني، محمد عبد الجابري في الجزء الثالث في العقل السياسي لم يذكر كلمة العقل البياني ولا العرفاني ولا البرهاني. طب إذا كانت هي دي البنية اللي انت وصلت إليها هي اللي بتكون العقل العربي، فلما تيجي تفسر بقى العقل السياسي مش لازم تستخدم البنية اللي انت قلت لنا هي دي اللي بتكون المكنة؟ دخلنا في إيه؟ في مفاهيم تانية خالص. ولذلك كل نقد جورج طرابيشي على مدار 20 سنة في 7-8 كتب، منهم 5 كتب، كل كتاب منهم 500 صفحة، بينقد 200 صفحة تقريبا بالضبط من الكتابين الأول والثاني في مشروع الجبل. بس عايز أقول لك النقطة الأخيرة بقى، أنه خطاب محمد عبد الجابري بيعتمد على الحداثة الغربية في وقتها بقى، اللي إيه؟ أخونا إسحاق نيوتن، ولما كان إيه؟ العلم كإيه؟ كيقين، كصرامة، العقل كصرامة يعني. وأخونا جورج طرابيشي بينطلق من الأفكار اللي كانت بتنقد الحداثة في نهاية القرن 19 وبداية القرن 20، اللي هي بتنقد الرؤية الصارمة للعلم مع نظرية النسبية بقى في الفيزياء والكوانتم ميكانيك، إن العلم ما هوش بالإيه؟ إن الكون اللي حوالينا ده القوانين اللي فيه برضو قوانين إيه؟ احتمالية، ده الكون بيتمدد. فواحد بينطلق من الحداثة اللي هي بقى نتكلم عن القرن الستاشر والسبعتاشر والتمنتاشر في أوروبا، والتاني بينطلق من إيه؟ من نهاية القرن التسعتاشر وبداية القرن العشرين بقى في عمليات النقد اللي حصلت للعقلانية الأوروبية من خلال مدرسة فرانكفورت مثلا، وهنا بقى بيستعيدوا فكرة الإيه؟ الدين، وإزاي إن الدين ممكن يكون عامل مهم في حياة الإنسان. يعني احنا برضو ايه؟ بننطلق من نقود الاوروبيين لفكرهم عشان ننقد الحداثة الغربية. وطبعا مش الجابري لوحده، مش جورج طرابيش لوحده، في عبد الوهاب المسيري وكل اخواننا اللي بيكتبوا دلوقتي في امريكا هنا وفي كندا في نقد الحداثة الغربية، هو بينقدوا المركزية الغربية في الفكر. فتقدر تقول انه كان في جانب منها برضو دفاع جورج طرابيشي عن الاسلام وعن المشرق الذي ايه؟ يعرفه، دفاع عن كيانه هو. تمام. طيب انت برضو خصصت جزء برضو بتهيألي كبير للدكتور علي مبروك في نقده للجيلين اللي قبليه، فقول لي بقى هو متفق معهم في ايه ومختلف معهم في ايه؟ علي مبروك الله يرحمه، يعني احنا بنقول ايه، طرابيشي مواليد 39، علي مبروك مواليد 58. هو قال لي بيني وبينه ان هو مواليد 60 يعني، بس هو مكتوب في البطاقة 58. فتقدر تقول ايه يعني، من 39 وبنتكلم على 58، فيبقى في حوالي 20 سنة بعد علي مبروك هو تلميذ حسن حنفي، يعني هو احد التلاميذ الاخرين زي نصر ابو زيد كده، احد تلاميذ حسن حنفي. فهو بينطلق من مدرسة حسن حنفي، بس نصر ابو زيد وعلي مبروك تجاوزوا استاذهم حسن حنفي، يعني ايه، صعدوا على اكتافه فخرجوا من العباية. علي مبروك كتب في نقد خطاب حسن حنفي استاذه، وكتب في نقد محمد عبد الجابري، وكتب في نقد رؤية طرابيش. بيكشف علي مبروك الرؤية الأيديولوجية اللي موجودة بقى عند حسن حنفي، وكشفها عند الجابري، هو معتمد فيها على شغل طرابيش حقيقي. يعني علي مبروك معتمد في النقد ده على شغل طرابيش وشغل نصر أبو زيد. لكن علي مبروك برضه هو اللي كشف جوانب الأيديولوجيا عند مين؟ عند جورج طرابيشي، انه اللي هي ايه، عمليه رد الاعتبار للمشرق من هذه الهجمه الموجهه منين، من المغرب. ملاحظه شكليه خارجيه، محمد عابد الجبري يعني ولد في قريه او في مكان بسيط على الحدود مع الجزائر، فهو حتى كمان الجبري في تصويره للحياه فيها، يعني الحياة فيها ما اختلفتش قوي عن الحياة في العصور الايه، الوسطى. فانتقل محمد عبد الجابري من هذه القرية، من فجيج، انا مش عارف النطق بتاعها بالمغربي بالظبط يبقى ازاي، الى منطقة الشمال بقى، الساحل الشمالي في المغرب، هو ده بقى اللي فيه الايه، الحداثة والتقدم والعربيات. فكأن محمد عبد الجابري بينتقل من العصور الوسطى الى الايه، الى منتصف القرن العشرين. لم يمر بمرحلة القرن ونص بتوع التحديث اللي حصلوا فين، من خلال الخطاب العربي. يعني مين الجانبين المهمشين في الخطاب العربي بقى في القرن ونص بتوع التحديث دول؟ منطقة الخليج ومنطقة المغرب الايه، العربي. فأصبح الآن اهو ان هذه منطقة الخليج اللي هي بقى من السبعينات بقى أموال البترول، ومنطقة المغرب العربي بقى بالمفكرين الذين يظهرون بقى من أول الجبري، بترد الاعتبار، هي بقى اللي هتقدم الإجابة بتاعة التحديث على الشوام والمصريين اللي عملوا في القرن ونص اللي فات دول، كرد فعل على الهزايم. يعني لأن انتوا يعني وصلنا لإيه في النهاية بعد قرن ونص من التحديث؟ سلسلة من الهزايم. جورج طرابيشي حاول يرد هذا الاعتبار بقى بأنه يعود إلى جذر أبعد زي ما أنا حاولت أصور، وأنه كمان بقى إيه، أن حضارة اليونان دي مش جاية من الناس اللي كانوا عايشين في اليونان، ده هي مكتوبة باللغة اليونانية اللي كان بيكتب فيها مصريين، وكان بيكتب فيها شوام، وكان بيكتب فيها ناس من ناحية التانية. علي مبروك هو كشف هذا الإيه، الجانب عند جورج طرابيش. فكده بنوصل في النهاية ان الخطاب العربي الحديث، وده بقى المعاصر بقى اللي هو بقى يعني من نص الثاني من القرن العشرين حتى الآن، هو خطاب رد فعل على الهزيمة، فخطاب تحركه السياسة ومقولات السياسة. ده بقى الكلام اللي ممكن تقول ايه، جمال عمر بيحاول يبص على اساتذته اللي قدامه دولت اللي هو اتعلم منهم، وبيطلع على اكتافهم عشان يشوف او يحاول يشوف ابعد مما راى، لان قدامه شغل. طب انت ذكرت ان ابرز عيب عند الثلاث اجيال دولت، تعبير يعني انت قلت ان هم انطلقوا مما يجب ان يكون وليس ما هو كائن. نعم، اشرحها لنا. يعني مثلا لو احنا بنقول ايه، احنا عايزين نعمل نصلح التعليم، نصلح التعليم يعني ايه، يعني التعليم ليس كما يجب ان يكون، فهنعمل خطة لاصلاح التعليم. هل بقى الخطة دي هتبتدي من دراسة الواقع وممكناته وننطلق منها، ولا هنبتدي من نفسنا ونتمنى ونحلم بغض النظر عن إمكانياتنا إيه؟ يبقى الصراع دايما كده في الفكر بيبقى إيه؟ بين ما يجب أن يكون وما هو إيه؟ كائن. ده من أيام كهف أفلاطون. فممكن إحنا لا، إحنا عايزين ديمقراطية، عايزين حقوق إنسان، عايزين نبقى زي الناس اللي حوالينا دي. هذا ما هو حلم كويس. إمكانياتنا إيه بقى؟ ممكناتنا إيه؟ فللأسف عملية التحديث عندنا من أخونا محمد علي حتى الآن قايمة على إيه؟ اللي بيدير دفتها هو رجل السياسة. رجل السياسة دايما تفكيره على إيه؟ على المباشر والحالي والسريع والمادي والمنظور. في أيام محمد علي هيجيب البارجة ونعمل المهندس خانة مثلا، ودلوقتي هجيب حاملة الإيه؟ الطائرات. بس في الحالتين احنا بنجيب منتج الإيه؟ الحداثة. يعني انا وانت دلوقتي قاعدين اهوت، عندنا احدث اجهزه اهو، اجهزه الكمبيوتر واجهزه مش عارف ايه وبتاعه الكلام ده كله، فبنجيب ثمره الحداثه. لكن الاسس بقى، الشجره اللي انبتت وطريقه الزراعه اللي انبتت الحداثه ديت، احنا ايه؟ راجل السياسه ما بيهتمش بيه. يعني انا اقدر اقول ان المفكرين اللي انت تناولتهم في كتابك، واستخدم تعبير ليك برضو، ان القديم كان هو الفاعل تحت قشرتهم الحداثيه. لانه عايز ارجع، بس لو اديتني 3 دقايق او 4 دقايق على على على لحظه الصدام. ما احنا يعني ايه، في بنقول في نهايه القرن 19 بقى، مع الحمله الفرنسيه على مصر والشام، 3 قرون احنا بقى في حمى السلطان، ومش دريانين باللي بيحصل في الايه في العالم. ففوجئنا بالايه، بالبوارج بتضرب في المدافع، بتضرب في اسكندريه، وبتضرب في الشام. فجه هنا رد الفعل على الحداثه. الحداثه هنا جايه لنا غازيه، جاي على ظهر بارجه. فبتبقى لها ايه، عمله ذات وجهين. هي خطر احنا لازم نقاومه، وفي نفس الوقت هي نموذج احنا عايزين ايه، نقلده وننقله ونتعلم منه. ففيها الجانبين دول. الازدواجية دي بتخلي ايه، بتخلي طيب انا اما ارجع بقى على التراث، او ابص على التراث، برضو يحصل فيه ازدواجية. فممكن الازدواجية الاولى تقول ان التراث ده، لا ده التراث ده مكان عزنا وفخرنا، واحنا كنا وكان اذا كان هم امبراطورية، فاحنا كان عندنا ايه، امبراطورية. يبقى برجع للماضي احتمي به. او رد الفعل الثاني بقى للزوجية، ان التراث ده هو ساب كل ايه، مشاكلنا، وهو ساب التخلف، ولابد ان احنا ايه، نقطع معه. هنا العلاقة المزدوجة دي، فدي بتخلي بقى ايه، بتخلي لما نيجي نجيب من الحداثة الغربية نبحث عما هو نافع، والمنفعة هنا تبقى المنفعة المادية. كمثال رفاعة الطهطاوي، فرفاعة الطهطاوي مثلا، لانه اقدم كتاب يعني وصل لنا، يعني اللي هو كتبه سنة 34، يعني 834، فهو راح فرنسا وشاف المظاهر بتاعة المدنية والحضارة هناك، فأعجب بالكلام ده، وعايز ينقل هذه التجربة اللي عندنا ونستفيد منها. لكن في نفس الوقت هو بيحذر من الضلالات الحشوية. يبقى الازدواجية في النظر للإيه؟ الغرب. الغرب الخطر، والغرب في نفس الوقت اللي هو إيه؟ النموذج والمثال. فلما جه يجيب بقى من التراث، بقى يجيب، عشان نجيب بقى الأدوات بتاعة الحداثة ديت، نجيبها بمبررات من الماضي. فنيجي بقى إيه؟ الدستور مثلا، فكرة الدستور ده زي أصول الفقه عندنا. فاللي حصل إن كل عمليات التحديث يا سعيد بقى ال بنجيب الجديد يبقى قشرة من بره، لكن اللي تحت السطح ما زال هو ايه؟ القديم اللي موجود. انا كشفت ده في الكتاب بتاع مدرسة القاهرة من خلال تجربة الجامعة وعملية التحديث. يعني مثلا اهو هقول لك مثال محدد عشان ما يبقاش كلام عام. احنا عندنا جامعة القاهرة، مش دي الجامعة الحديثة ايه؟ طيب شوف بقى كده، هتلاقي عندنا كليتين في جامعة القاهرة، كل واحدة منهم في اسمها كلمة العلوم. عندنا كلية للعلوم وعندنا كلية دار العلوم، وشتان بين كلمة علوم هنا وكلمة علوم ايه هنا، هي نفس الازدواجية. تعال خش في المحكمة، جبنا درجات التقاضي وقانون الإجراءات وفكرة القانون والكلام ده كله، لكن ما زال النصوص القانونية الحاكمة في الأحوال الشخصية كلها جاية منين؟ من الفقه. يبقى لا مننا دخلنا في دولة القانون، ولا مننا دخلنا في دولة إيه؟ العرف وحكم الفرد المطلق اللي كانت موجودة قديما. نمسك قبل ما قبل ما اتفضل قبل ما اسالك على حل المعضله ديت، لما احنا بنقول تراث هنا في راي بيقول يعني كل اللي احنا بنتكلم عليه دوت هو امبراطوريه استعماريه احتلت المنطقه في كذا طبعه، سواء طبعه قريش او طبعه العثمانيين، يعني احنا محشورين في المنتج بتاع الامبراطوريه الاستعماريه ديت وما خرجناش براه ليه؟ هو ده يعني سؤال في نوع من اللي هو رد الفعل، زي رد فعل أخونا طرابيشي كده، هو ده رد الفعل برضو على إيه؟ مسألة الخليج ونفوذ الخليج دلوقتي وتراجع دور مصر. ففي جانب، ما هو تجربة العرب اللي خرجوا من الحجاز دولت بنوا امبراطورية زيها، هو ده النسخة اللي موجودة فين؟ في السوق. يعني لا تختلف الامبراطورية بتاعت دولة الأمويين مثلا عن بيزنطة ولا روما ولا الدولة العثمانية، هتختلف ايه عن امبراطورية الامبراطوريات اللي كانت بتاعت هابسبورغ، أسرة هابسبورغ اللي كانت بتحكم فيه؟ إذن ده رد فعل، يعني هو ده النموذج الحاكم. ما حكم الفرد المطلق ما كانش عندنا احنا بس، ما كان عند كل الناس. بس هي الفكرة في ايه؟ ان هم نقلوا وانتقلوا من حكم الفرد المطلق الى حكم المبدأ، واحنا ما زلنا جايبين نموذج الديمقراطية ونموذج البرلمانية، لكن هو عبارة عن ايه برضو؟ حكم الفرد المطلق بس بديكور ايه؟ حديث. ما ده الكلام اللي انا كنت بتكلم فيه. يعني كمثال ليها، لما عمل اخونا الخديوي اسماعيل بقى مجلس شورى النواب، ومجلس شورى النواب بقى هيجتمع في القلعه، فقالوا بقى يعني ايه يعني نعمل زي الخواجات، يعني الناس اللي هي مؤيده تبقى قاعده على اليمين والناس اللي هي معارضه تقعد على الشمال. فكل الناس اللي قاعده على الشمال قامت قايمه وقاعده فين؟ على اليمين. لان احنا جايبين ايه؟ نقلين نقل. يعني انت عارف بالظبط ايه؟ لب الحداثة هو عدم التقليد، يعني الحداثة ضد التقليد. فاحنا جايين بنعمل ايه؟ بنعمل تحديث عن طريق النقل والتقليد. يعني بالظبط واحد كده عايز يعمل ابداع بان هو يقلد نجيب محفوظ. فالجزئية دي ان الحداثة عندنا تقليد، وانه مش الكلام ده ممكن تختلف معايا، بس مش هيختلف قوي ان حد رايح ينقل من هيجل وماركس وكانت وميشيل فوكو، او هينقل عن ابن تيمية ولا ابن رشد ولا، ما هو في الاثنين ايه؟ نقل. النقل ده بيبقى يعني بيعمل ايه؟ النقل ده بيخليك ان انت مالكش تفكير، دورك تابع. يبقى أنا لازم أمر بنفس اللي مر بيه إحنا في عشية الثورة الفرنسية. ده سؤال مهم. هل لازم نمر؟ هل ده سؤال مهم؟ هل لازم نمر باللي مر بيه الغرب؟ ناس تقعد بقى تتكلم بالشكل ده، إنه إيه؟ احنا لابد، لان هي بقى الحضاره الانسانيه واحده ومتواصله، يبقى ايه، هنمر بما مروا بيه يعني، فلازم نشنق مش عارف اخر قسيس بقى معاه اخر ايه، ونقعد بقى ندور على نماذج مش بس بيعملها الجماعه المتدينين. ايه رايك ان النظام السياسي اللي كان موجود في الستينات، مش احنا كنا بنقول ايه، محاربه الاقطاع؟ وفي مصر كان اقطاع، ده ظاهرة تانية خالص مختلفة عن فكرة الإقطاع اللي كان موجود فين؟ في أوروبا. فكرة الأعيان وملكياتهم مختلفة عن فكرة الإقطاع، بس عشان إيه؟ عشان يبقى النموذج بنجيبه، كله بيفكر بنماذج، وهي ديت بقى لب شغل علي مبروك الله يرحمه. إن إحنا بنفكر بنماذج سابقة جاهزة. فتقوم جايب الإيه؟ البدلة وتقول لي البس، يا عم مش على مقاس. هتلبسها يعني هتلبسها. فهنا بيجي حته تاني هستطرد بس فيها، بيجي عمليه اهدار الواقع بقى. اهدار الواقع. لانك انت مش شايفه. يعني هجيب لك مثل محدد، لما يجي الشيخ الازهري ويقول عن فكر الجماعات الدينيه المسلحه ديت، ان هؤلاء خوارج العصر. هنا انت رحت جبت ايه؟ جبت جلابيه الخوارج عشان تلبسها للظاهره اللي موجوده الايه؟ الان. يبقى انت اهدرت مكونات هذه الظاهره بقى، السياسيه والاجتماعيه والفكريه، اللي هي بنت الايه؟ القرن 19 والقرن العشرين، وبتفكر فيها بالنموذج اللي السابق. فلما يبقى خوارج العصر، يبقى بندور على ايه بقى؟ ندور بقى على الامام علي، وندور بقى على المعالجه لهؤلاء الخوارج بايه؟ بقطعهم يعني، القضاء عليهم وحرقهم يعني. ده بيعمل ايه بقى؟ بيعمل ان انت بتظل بتفكر في نماذج ملهاش علاقة بالواقع. وبعد 50 60 سنة، وبعد 90 سنة، هو مازال تنظيم الاخوان المسلمين موجود، ومازال. طب ايه بقى لاننا لا ندرك الظاهرة في ايه؟ على حسب القوانين الحاكمة لها هي. من هنا بقى تتسرب كل الأوهام والأحلام والأماني والحاجات اللي أنت متخيلها بقى. ده واضح إن كل التيارات مش بس الإسلاميين، أيوة، ما أنا بتكلم، وقع في نفس الفخ. هو نفس العقل، الاختلاف اللي بينهم أنت شعراتك إيه؟ يعني هي بقى، أنت عارف لما واحد مثلا بيفكر تفكير دوغماتيقي عن طريق المطلقات، بس مطلقاتك أنت مختلفة عن مطلقات أنا، ونقعد إيه؟ نتحارب من بعض، لكن هي نفس طريقة التفكير. هو ده يعني لب شغل علي مبروك، ان هو حاول يوصل الى ما تحت بقى كمان الايه؟ يعني النماذج اللي قالها الجبري مثلا، العرفان والبيان والبرهان، لا، هل في بقى حاجه مشتركه تانية تحت؟ هل الاختلاف اللي ظهر بين طرابيشي وبين الجبري ده على مدار الاختلاف الكبير اللي بينهم ده، في بقى حاجه ايه مشتركه، ان هم بيفكروا بنفس الطريقه؟ ده الشغل المعرفي. طب في إطار الجهد الكبير اللي انت عامله لتحليل المفكرين الكبار دولت، يعني ازاي نحل المعضلة؟ انت طبعا ده موجود في كتابك يعني، بس يعني يا ريتك تشرحه لنا. يعني النقطة الأساسية، المشكلة مش في التراث. النقطة الأساسية الثانية، المشكلة مش في الغرب. المشكلة في نوع العلاقة اللي احنا عاملينها مع التراث، ونوع العلاقة اللي احنا عاملينها مع الغرب. يبقى مشكلتي مش مع ابن تيمية. ابن تيمية ده لا حول له ولا قوة. مشكلتي في نوع العلاقة اللي الناس بتحاول تعملها بايه؟ مع ابن تيمية. ان هو بيحاول يستعيد، ان ابن تيمية هيجاوب لي على اسئلة اللي بتواجهني انا. ده أنا لو رجعت لميشيل فوكو اللي هو ميت في منتصف الثمانينات، لو هو هيكتب تاني دلوقتي عن بقى السيطرة في ظل وجود الإنترنت واللي احنا فيه دلوقتي، هيغير في إيه؟ أفكاره. في أفكاره. مشكلتنا إن احنا بنجيب نماذج سابقة جاهزة نفكر من خلال. يبقى محتاجين نخرج من القالب بتاع التفكير بالقوالب الإيه؟ الجاهز. الجاهزة دي. ويجي هنا بتبقى بقى العمليه مش هتبقى زي ما انا بحاول اعمل علاقيه علائقيه كده. انا مش هنا عشان انتصر لحسن حنفي على الجبري، ده انا بحاول ايه، بحب حسن حنفي واحب الجبري وطرابيشي واتعلم منهم، بس بدرسهم نقديا لكي نستكمل المسير. فبدون الرؤية النقدية هيظل العملية بقى ايه، شيخ احسن من شيخ. وهتجد السجال ده موجود طول الوقت كده. الصراع ما بين اللي هم بيسموا نفسهم علمانيين واللي بيسموا نفسهم اسلاميين، هم بيفكروا بنفس الايه، الطريق. بس انا ايه، انا بقى مع الانسانية ومع التقدم ومع المدنية ومع الحضارة، والتاني مع ايه، مع الاصالة والهوية والمقاومة وحماية الارض. لكن هي نفس عقلية الايه، التفكير بالنماذج الجاهزة. طب ازاي نبني العقل النقدي دوت عشان نقدر نخرج بره النماذج الجاهزه الثابته اللي معطله التطور العقل في الشرق الاوسط؟ فيها الموضوع ده بقى فيه جوانب سياسيه واقتصاديه واجتماعيه وثقافيه. بمعنى انه ما هو الوضع اللي هو موجود الان ده وضع يعني فئات معينه في المجتمع هي مسيطره على الثروه ومسيطره على النفوذ، يعني نفوذها مسيطر على السلطة وعلى الثروة. فهي بتجسد ده من خلال بقى منظومات التعليم والإعلام والمؤسسات وكده. مفيش نظام تعليمي بيسعى إلى ثورة، لأن النظام التعليمي قايم على إيه؟ بقاء الحال على ما هو حال. في حد هيبقى في السلطة هيدعو لثورة؟ ما هو الثورة معناها انه يخرج بره السلطة، يبقى هيبقى في باستمرار بيركز الوضع القائم. اذا عملية بناء التفكير النقدي مش هيجي من قرار منين؟ من سياسي، لان هو ده اللي احنا شغالين عليه، مش بس من تجربة التحديث، من حتى من ايام ابو بكر وعمر، يعني اللي هو السياسي اللي بيدير عمليات التحديث. التحديث هنا لازم أن يخرج من اطار إن اللي بيدير دفته السياسي إلى إنه يبقى اجتماعي. لذلك أنا كجمال كفرد دوت مش مهتم قوي قوي مين اللي بيحكم، لأنه مش هتفرق كتير يعني. لأن العيب في المكنة، العيب في الأتوبيس، العيب في الطريق، مش بس مين اللي إيه اللي سايق. فمحتاجين ننزل تحت الجدر شوي. هذه نقطة. النقطة الثانية، بس قبل ما تروح للنقطة الثانية، يعني أنت أشرت إن إحنا ننقل من السياسي للاجتماعي، يعني إيه؟ نبقى عملية اجتماعية، مش مجرد بس إيه بقرار من سياسي. إزاي؟ السياسي إيه؟ أنا بس أوضح الحتة دي، لأن السياسي بيبقى هدفه دايما على إيه؟ ما هو منظور مادي محسوس له عائد سريع، مش هيفكر على المدى الإيه؟ البعيد. يعني اهم عمليه تحديث حصلت ايه؟ مش تجربه محمد علي؟ ولا محمد علي ده كان عايز ولا بيهتم بتعليم مصريين ولا تعليم بتاع ولا نشر تعليم؟ كل الموضوع ان محمد علي عايز يعمل جيش، والجيش تطلب ان هو يعمل ايه؟ منظومه. لذلك المدارس العليا نشأت اولا، يعني الهرم معمول ايه؟ مقلوب. كل العمليه دارت حوالين العمود بتاع الجيش. لما جه بقى الجيش اتفك في معاهدة لندن الأولى والثانية، أصبح كل المنظومة ملهاش إيه؟ دور ولا احتياج. طب نروح للاجتماعي إزاي؟ دي نقطة مهمة. بنشاطك وبنشاطي اللي هو إحنا دلوقتي بنقدر نبقى موجود لنا ساحة، ان يتحول النشاط ده بدل ما يبقى في واحد بس وانت، يبقى في مليون زيك. لو بيتفرج عليك 1000 ولا 10,000 ولا 100,000، يبقى حراك اجتماعي. ده اللي اقصده، ما يبقاش مجرد ايه، لا احنا نلتزم بان السلطه هي اللي بتدير دفه كل شيء. ف هذه نقطة. النقطة الثانية المهمة إن أنا لما بسعى لفهم الظاهرة كما هي لا كما أتمنى لها أن تكون ولا كما أهوى لها أن تكون، لأن إحنا برضو الإيه الأيديولوجيا والسجال مسيطر علينا طول الوقت، فعمالين نحارب معارك كبيرة جدا جدا جدا، بس هي في النهاية عبارة عن واحد ماسك سيف من كرتون وبيحارب طاحين هواء. يعني الوعي عندنا ما بينقلش، ما بيخطيش خطوات، نتيجة لأن بينطلق من منطلقات أيديولوجية. بتبدأ من الحتة دي. أنا هكلم سعيد، فأنا تنيني متسامح مع سعيد لحد ما أشوف هو سعيد ده من جماعتنا ولا مع الجماعة التانيين. وبعد ما أجاوب على السؤال ده، ده هيحدد بقى صدق كلام سعيد أو كذبه. يبقى الممارسه كلها كده بقى. فتيجي دلوقتي انت بقى من تبع الاخوان، يبقى كل كلامك غلط لمجرد ان انت ايه تبع الاخوان. انت تبع المجموعه اللي بتأيد الحكم في مصر، يبقى كل كلامك غلط لانك انت. فهنا لا يحدث حوار ولا تواصل، عباره عن سجالات، لغه، حتى اللغه بتاعتنا الكلمات كلها ايه، بنقول كلام مضامينه مختلفه عند كل واحد منا، ولذلك لا يحدث تواصل. ادي حاجه. الحاجه الثانيه بقى على المستوى الاجتماعي، شوف بقى المؤسسات اللي احنا عملناها، المؤسسات الحديثه اللي احنا عملناها اللي هي المفروض تكون هي قنوات الاتصال. فما فيش حوار داخل الجامعه، ما فيش حوار داخل وسائل الاعلام، ما فيش حوار داخل مؤسسات اجتماعيه تعمل هي لمناقشه اي حاجه. تم مصادره المجال العام من تجربه ضباط يوليو الاحرار. خلاص يعني تروح الجامعة تعمل ايه في الجامعة؟ تبقى طالب كيوت تسمع وتطيع وتحفظ الكلمتين وتيجي تطلعهم في وقت الامتحان. ايه رأيك بقى ان النموذج ده هو اهم نموذج اللي بيخرج اعضاء عاملين في الاخوان المسلمين؟ ويعني بيطلع واحد بيسمع ويطيع. ففي جانب اجتماعي انا ما اقدرش اقول بقى ان السلطه هتعمل وهتسوي وبتاع، ما مش مش مش حاجه واحده، لان هو السلطه برضو في مهما كان حتى لو هي ساعه هيبقى برضو ايه في محدوديه، لان العيب في المكان. فده عايز حراك اجتماعي. حراك اجتماعي احنا بنقوم بدور بيه، وكبر دورك او صغره مش مهم، لان الاهميه في الكيفيه والميثودولوجي، طريقه المنهج. انا بقعد اقعد اعمل برنامج يتفرج عليا 10 15، بس البنى اللي ببنيه هو ده اللي يهمني مش الفولور. لو احنا بقى عندنا مليون يبقى كده بننتقل بقى من ان يبقى في بقى ايه يعني الفرق مثلا بين قناة جراند سنتر، محطة جراند سنتر هي جراند سنتر هير في نيويورك، ومحطة قطارات مصر في القاهرة. هتجد ايه بتاعت الاعلانات اللي هي قيام وحضور وصول القطارات حاجة واحدة، يافطة واحدة، المفروض ان احنا كلنا في محطة القاهرة نبص عليه. يعني نقدر نقول ان بناء العقل النقدي هيلعب فيه دور، وصحح لي لو اللي انا بقوله غلط، هو وسائل الاتصال الحديثه اللي بتوسع مساحه الحراك الفكري والاجتماعي. هل انا صح كده؟ صح، بس صح. كيف تستخدم ايضا؟ ان انا بحاول اسمع سعيد لافهم سعيد حسب منطقه، مش بسمعه لمجرد ان انا عايز اصدر حكم عليه. لان احنا للاسف كل سمعنا انا بسمع عشان اصدر حكم عليك. انا لما اجي انقد مش هنقد النتائج اللي انت وصلت اليها واللي انت قلتها لي دلوقتي، انا هنقد طريقتك في الوصول اليها، لان ده هو ده اللي بيفرق في عمليه التواصل في الفكر. لذلك انا خطابي خطاب مفتوح على الجميع، لاني بحاول افهمك، مش بس ان انا اصدر حكم عليك، بغض النظر بقى انت بتتكلم من منطلق ديني ولا من منطلق يساري، منطلق ليبرالي ولا منطلق، بحاول افهمك انت لان برضو احنا بنعمل صور نمطيه، فانا حطيتك بقى في الصندوق ده وفي الفريم ده وحطيتك يافطه، ابدا بقى احارب الصوره النمطيه. انا لا سامعك ولا شايفك، انا بحارب النموذج اللي ايه اللي اللي في موجود دماغي. في ذهني. ولذلك احنا مش شايفين بعض ولا سامعين بعض، احنا عمالين ايه زي ما يعني سيوف من خشب وعمالين نحارب طحين هواء. أشكرك جدا على وجودك معايا في الحلقة الجميلة ديت يعني، شكرا جزيلا. شكر ليك، وأنا شاكر جدا على اهتمامك، وتحياتي لك. الله يخليك. الحلقة دي بتهز البنية التحتية الصعبة اللي كلنا يعني بشكل أو بآخر يعني. أنت سامعني؟ أنا سامعك. ألو؟